على علي، يقول له اذهب الى علي خذ دينك منه. زيد لا يجوز له ان يقول لعمر لا انا ما روحش لعلي انا مدينك انت، لا لا يجوز له ذلك الا في حالة واحدة، اذا احاله على غير مليء. اذا حاله على غير مليء يعني ماذا؟ قال له روح لعلي، وعلي ده ما عندوش قدرة على الوفاء. فهنا زيد يقول له عنده قدرة على الوفاء، يقول له نعم عنده قدرة على الوفاء. طب لو ما عندوش قدرة على الوفاء يبقى لا تجوز، هذه ليست حوالة، انما الحوالة ان يحيل هذا، يعني عمرو هذا يحيل زيد على علي اذا كان علي ايش؟ مليء. مليء يعني عنده قدرة على الوفاء بالدين. وده موجود الان في عالم الناس في المعاملات التجارية، حكاية الفيزات ومش كل ده اسمه حوالة. يعني انا معايا مثلا بتاع شيكات، بتاعت شيكات، وانت عايز مني دين، بروح اعمل ايه؟ انا اكتب لك ورقة واقول لك روح خدها من مكان الفلان، ما دي حوالة، انا احلتك على مليء، وهكذا. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من يحال على مليء ان يتبع، لان الذي احيل عليه كالذي احاله في ذلك. نقف على هذا القدر الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.